وضع اليدين مثل الفقيرين تجعلهما. فقهاء رحمه الله يقصدهم بسطا، ثم ورد الضم، الضم ورد على هيئتهما، لا تتقصد شيء، لا تتقصد التفريج هكذا ولا تقصد الضم هكذا على هيئتهما.